لله يا عمري لله قلبي ما يبيع غلا لله يا عمري لله قلبي ما يبيع غلا انا عندي هواك بكفه وبكفه العالم كله أني مهون طمن قلبك وقلا بعد بالقلب الحبك الله أعلم شو يصير أشتاك لك حتى بقربك وبلحظة صغيرة حين بعد بالقلب الحبك الله أعلم شو يصير أشتاك لك حتى بقربك وبلحظة صغيرة حين قلب الولهان بدربك يمشي الأشواق يتلا لله يا عمري لله قلبي ما يبيع خلا انا عندي هواك بكفة وبكفة العالم كله يا غالي حبك عالي وساكن احساسي وبالي يا غالي حبك عالي وساكن احساسي وبالي لخلص بحبك وعدي يا روحي وعمري وسعدي واعطيك الروح واهدي قلبك من قلبي في الله لله يا عمري لله قلبي ما يبيع خله لله يا عمري لله قلبي ما يبيع خله والله انا عندي هواك وتكفى العالم كله يا الفرحة عمر ملون اسمك بالقلب مدون يا الفرحة عمر ملون اسمك بالقلب مدون وعن حبك ماني مهون طمن قلبك وقلا يا هلا